قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية تمني الموت. قال: حدثنا بشر بن هلال قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية تمني الموت. الإنسان لا يتمنى الموت من أجل أمر حصل له، لأنه لا يدري ماذا يحصل له بعد الموت. قد يكون يعني يحصل بعد الموت أمرا أخطر وأمرا أعظم، يعني من الشيء الذي قد حصل له والضر الذي حصل له، فينتقل من شديد إلى أشد، ومن خطير إلى أخطر. فلا يتمنى الإنسان الموت لأمر يصيبه، ولكنه إذا حصل له يعني أمر يقتضي ذلك، فإن له أن يسأل الله عز وجل الحياة على خير أو الموت على خير. كما قد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وتوفني اللهم أحيني إن كانت ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت إذا كانت الوفاة وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني معناه أنه يسأله الخير له يعني في الحياة أو الممات. إن كان الحياة خيرا له فإنه يحييه، وإن كان الوفاة خيرا له فإنه يميته. فكل إنسان سأل الله عز وجل ما هو الخير له، ما هو الخير له في الدنيا والآخرة. إن كانت الحياة خيرا له فإنه يبقى ليكتسب عملا صالحا، وإن كانت الوفاة خيرا له فإنه ينتقل إلى ذلك الذي هو خير له، ينتقل إلى ذلك الذي هو خير له. وهذا دعاء عظيم، يعني فيه كون الإنسان يسأل الله عز وجل ما هو الخير له في الدنيا والآخرة. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء فيه تحصيل الخير إما في الدنيا وإما في الآخرة. اللهم أحيني ما كانت الوفاة خيرا لي، ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يسأل الإنسان ربه ما هو الخير له، إن كان في الحياة فيحييه، وإن كان في الموت فيميته. هذا إذا حصل له أمر يقتضي ذلك ويحتاج الأمر يحتاج الإنسان إلى ذلك. وإذا كان الإنسان يعني سأل الله الوفاة يعني مع وجود الفتن ومع وجود البلاء، فأيضا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، لأن الخيرة للإنسان الله تعالى أعلم بها، والإنسان لا يدري ما هو الخير له، لا يدري هل الحياة خير له ولا أن الوفاة خير له، ولكنه يسأل الله عز وجل ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. نعم. قال: حدثنا بشر بن هلال. بشر بن هلال هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود، بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. لا يدعون أحدكم بالموت لضر. نعم، يعني من أجل الضر، يعني سبب الدعاء بالموت هو الضر، لأن الإنسان لا يدري، قد ينتقل من ضر إلى أضر، ومن شر إلى أشر، ومن أمر خطير إلى أمر أخطر. ولكن كونه يسأل السؤال الذي فيه الخير له في الحياة وفي الممات، إن كانت الحياة خيرا له يبقيه، وإن كانت الوفاة خيرا له يميته، هذا هو الذي فيه الخير له. الضرر ديني دنيوي؟ نعم، يعني والله يعني عام يشمل هذا وهذا. حتى يعني مع كثرة الفتن أو خوف الإنسان على نفسه؟ مع كثرة الفتن ومع خوف الإنسان على نفسه يسأل الله هذا السؤال. النهي الأخ يقول للتحريم، ما أدري